الله بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي رفع الله ذكره وأعلى في العالمين قدره وجعل رسالته باقية إلى يوم الدين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه شواهد الصدق والمحبة وعناوين الحق المبين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق التقوى واستمسكوا بالحق والعروة الوثقى. أيها الناس، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي صلاة ربي وسلامه عليه يذكر في كل وقت وحين، مذكور في كل شعيرة من شعائر الدين، في الأذان والصلوات، في المناسك وسائر العبادات. إنه خالد بخلود رسالته، يعلو ذكره مع ذكر ربه في المنابر والمنائر، في الآصال والأسحار، آناء الليل والنهار. يستضاء بسيرته ويستنار بهديه حين تتلهم على الأمة الخطوب، ويوم تضيق بها المسالك وتعوج بها الطرقات. محبة محمد صلى الله عليه وسلم ركن الإيمان وبرهان الإسلام، وآية هذا الحب وإشعاعات هذا الحب ترتسم عقيدة تمتلئ بها الجوانح وسلوكا سويا يقترب به المسلم من مرضاة الله، استكثارا من الطاعات وبعدا عن المحرمات. إن قادة الأرض وساستها وحكماءها وعظماءها تتضاءل سيرهم وتصغر أمجادهم أمام عظمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنهم يتلاشون في ثناه ويتضاءلون أمام هداه. لقد شق طريق الكمال شقا ومهده للناس تمهيدا، تحمل في ذات الله ما لم يتحمله أحد، صبرا على الشدائد، صلابة في الجهاد والمجاهدة، صدقا في التعلق بالله، مع خلق ذاتي وسيرة نقية. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. بشرت به الكتب والأنبياء وعرفه الأحبار والرهبان. لقد أخرج محمد صلى الله عليه وسلم بإذن ربه خير أمة أخرجت للناس، أمة هي خير الأمم في كل كمال، إيمانا صادقا وخلقا سمحا وأدبا ساميا وعملا صالحا. رفع راية دولة هي أرشد الدول سياسة وأعدلها حكما وأنفذها بصيرة وأحكمها نظاما، أمة آمنة ذات حياة زاهرة وقيادة راشدة، فسيحة الصدر تسمع نصح الناصحين وتخفض الجناح للمستضعفين وتحسن معاملة المخالفين وتعتصم باليقظة والحزم في وجوه الباغين والمناوئين. جاء بدين كامل متكامل ينصف الضعيف من القوي ويوضح العلاقة بين الفقير والغني، هذب المجتمع وأنقذه من شرور الإباحية وحمية الجاهلية، سفه أصحاب الخرافات والتواكل والجمود، ودعا إلى القوة والأخذ بالأسباب، وشدد النكير على التقليد الأعمى ورفع من شأن العقل وحسن التدبير، حفظ حقوق الإنسانية ومحى العنصرية وأطفأ نيران الطبقية شمل رفقه حتى البهائم. وجماع ذلك كله أيها المسلمون الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن والجهاد في سبيل الله. هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته يجب أن تستضيء بها الأمة في أوضاعها الحاضرة في ابتلاءاتها المتكاثرة. إن كثيرا من أوضاعها مثير للأسف ولكن فيه اختبارا للعزائم ودفعا للنفوس في المحاسبة والمجاهدة إعلاء لكلمة الله ورفعة للأمة وخلاصا من رفقة التبعية. وأول لبنة يجب أن تفحص لبنة العقيدة. نعم العقيدة عباد الله. حين تستد العقيدة من النفوس تصبح الناس قطعانا من البهائم لا يصلحون في سلم ولا حرب، يأكلون كما تأكل الأنعام، ينحون وينامون ولا ينافسون في فضائل. ولقد كان من غاية أعداء الله أن يفتنوا أهل الإسلام عن دينهم، وقد كان لهم كثير مما أرادوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إن التجمع على الإسلام أيها الإخوة ضرورة حياة، إنه ضرورة حياة في وجه التجمعات وفي وجه الهجمات المتوالية من يهودية وصليبية وإلحادية وعلمانية. يجب العمل للإسلام الذي رفع رايته مبعوث الرحمة للعالمين إمامنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وخلفه من بعده على ميراث النبوة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والأئمة المهديون من بعدهم رضي الله عن الجميع وأرضاهم. هذا المصحف المهجور في دواوين الحكم وفي حياة المجتمع يجب أن يرفع شعاره، يجب أن يكون الحديث والولاء للإسلام لا للأشخاص والانتماءات والاتجاهات. إذا رأيت ضعفا في بعض الأصفار أو انحطاطا في بعض الأعصار فما هو إلا بسبب اهتزاز في العقيدة وانحراف في السلوك ووقوع تحت غائلة الهوى. ويشتد الضعف ويعظم الانحطاط كلما اتسعت زاوية ذلك الانحراف. إن في الأمة مظاهر انحراف تتكشف في مواطن البلاء وتتجلى في أحوال الابتلاء، وإنما تعيشه أمة الإسلام هذه الأيام كشف عن جملة من هذه الانحرافات. في الأمة فريق بهرته ماديات هذا العصر وفلسفاته، فأنكروا جانبا من أصول الشريعة ومصادرها، وأخذوا يفسرون ويتعسفون ويرتكبون الشطط في التأويل مما تأباه الأصول الثابتة وتنكره الأساليب السوية. ولا تكاد تلمس فرقا بين هؤلاء وبين المنحرفين المفتوحين سوى قشرة هذا التأويل. وطريق ولا شطره نحو الكفار من شرق وغرب ظهرته علومهم وعمي عن سيء فكرهم وسوء سلوكهم فأكبرهم وبالغ في تعظيمهم حتى ظنهم لا يقولون إلا صوابا ولا يعملون إلا حسنا. كما ظهرت الأمة طبقة أخرى نالت حظا من علم وجانبا من ثقافة ولكنها جهلت الشريعة وعلومها، وخيل إليها أنها بعلومها ومفاهيمها تستطيع الخوض في مسائل الديانة وأحكام الشريعة. فخرجوا علينا ببدع من الآراء في السياسة والحكم لا يرجعون فيها إلى نص محفوظ ولا إلى استدلال معقول، بل تلمس في كثير منها ضعفا في النهج أو شهوة كامنة أو هوى مدخولا. يضاف إلى كل ذلك طوائف تحمل أذهانا راكدة تروج فيها الخرافات الباطلة والأساطير المنبولة والبدع المضللة، فيظنون الوهم علما ويحسبون أنهم على هدى. كثير من هؤلاء وأولئك انتسبوا إلى الإسلام فأكلوه وأكلوا به حتى أضاعوا كرامته ودنسوا محياه الوضيع، يجعلون من دين الله بضاعة موسمية أو أوراقا انتخابية أو سياسات آنية، ينفذون ما يشتهون وينبذون ما لا يشتهون. بعض النصوص عندهم معطلة وأخرى مجزأة. إن دين الله أيها المسلمون لا يموت على سوقه ويؤتي أكله في أوساط الجهلاء أو نفوس الجبناء أو أصحاب البدع والأهواء. ليس أحد أحق بالازدراء من أمتي شرفها الله بالإسلام فخلعت عنها ثوبة وتركت لواءه لتسير تحت ألوية الجاهلية أو الدعوات العصبية، فأذاقها الله لباس الجوع والحب. إن أمة الإسلام إذا فقدت عون الرحمن لم يبق لها على ظهر الأرض من حميم ولا شفيع، وإذا أضاع شرع الله فلن يكون لها من دونه ولي ولا نصير. معاشر الأئمة، ولئن كانت هذه الإشارات إلى بعض الواقع المؤلم فلنعلم يقين العلم أن الإسلام دين الله وأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الخاتمة الخالدة الباقية، ومن تولى فإن الله مستبدل به غيره، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إنها الرسالة الخاتمة محفوظة بحفظ الله، فيها ضمانات ذاتية تمنع العوج وتقي من الانحراف وتصون مستقبل الإنسانية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. رسالة قائمة على التوحيد الخالص لله، إسلام لوجه الله وحده وقطع التعلق بالأوهام والظنون وصنوف الشرك والبدع والخرافات، عمارة للقلوب بالتقوى بعيدة عن الرغبات العاجلة. الناس بذلك توافية، ولاؤهم المطلق لله وحده لا لجنس أو تربة أو عنصر أو زعامة. دعوة إلى الحق من غير ميل إلى التسلط أو جبروت وقصد إلى رئاسة، انتصار للحق وليس انتقاما للنفس. ذلك هو الحديث وتلكم هي الذكرى. ومن هنا أمة الإسلام فإن الانتساب الصحيح لهذا الدين والعروة الوثقى بمحمد صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا بالتأسي به والسير في ركابه وتحكيم شرعه والتزام سننه القويم وصراطه المستقيم. من فعل ذلك فهو أولى الناس به في الدنيا والآخرة، ومن انسل عن هذا الهدى فقد انقطع بالرسول سببه، ولو أقام عشرات السرادقات وامتلأت أبوابه برميد الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد البشر والشافع المشفع في المحشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله فهي خير زاد يدخر. أيها الإخوة بالله، في القديم ادعى اليهود والنصارى من قبلنا أنهم أحباء الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وفي هذه الأمة كما يقول الحسن رحمه الله جاءوا ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إننا نحب ربنا حبا شديدا، فجعل الله لحبه علما حيث أنزل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن فقه المحبة وبرهانها العبودية الخالصة لله عز وجل، والمتابعة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من أعظم شروط المحبة موافقة المحبوب فيما يحب ويكره، فلا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث يأمرك. إن الحب الصادق للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هو بتعظيمه وتوقيره والسير على هديه وتعليم الأجيال سيرته ليسيروا على نهجه عبادة وجهادا. إنه الاتباع الدقيق وترسم الخطى في الدعوة والعلم والعمل. وهذا هو الذي عليه سادات المحبين من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وصالح المؤمنين، ولا يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما عليه أولها. فاتقوا الله يرحمكم الله وإياكم ومحدثات الأمور، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وصلوا وسلموا على صاحب النهج الأقوم والخلق الأعظم محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واخذل أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمام المسلمين، وأعزه بطاعتك، ووفقه بتوفيقك، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم إنا عبدك ضعفاء بين يديك، فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فادع اللهم عنا، واكفنا شر أعدائنا، ورد عنا كيد الكائدين، واقطع دابر الفساد والمفسدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اغفرهم وانصرنا عليهم، أنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك، اللهم انصرهم في فلسطين وأفغانستان وفي كل مكان، اللهم سدد سهامهم وآراءهم وقهم شر أعدائهم يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.